يقول السائل: ما رأي سماحتكم في قراءة كتب المبتدعة، خاصة إن كانت كتبهم أو أخطاؤهم متعلقة بالعقيدة؟ فهل إذا كان المبتدع برز في علم من العلوم يقرأ له في ذلك العلم؟ وما هو واجبنا تجاه المبتدعة؟ الواجب بيان البدعة، إذا كان صاحب العلم يقرأ الكتاب ويبين البدعة للناس حتى يحذروها، يريد الضلالة والخطأ حتى يحذروا. فإذا وجد في الكتاب فائدة فاطلبها، تقبل يقبل الحق من جاء. المهم تنبيه الناس على البدعة والشروط التي في الكتاب، إذا كان بين الناس رائجا يبين تبين بدعته ويبين ما فيه من الخطأ حتى يجتنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.